وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ان جمعوا الطاعه كلها برضو الفضل بتاعه الله. يبقى اذا ما قالش في الرحمه العله للفضل، وقال في المصيبه الايه العله للعدل. خلاص كده على ايه كمان؟ واذا اذكنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نعرف ان رحمه الله وسعت كل شيء، وانه مع انه عمل النعم دي كله ما يعاقبكوش الا بحاجه عملتوها. يبقى ده رب رحيم ولا مش رب رحيم؟ يبقى رب رحيم. اذا ما دام كده انظر الى اثار رحمه ربك في الكون. شوف النعم، شوف النعم قد ايه، نعم كتيره قوي. ولذلك لما يعبر عنها تعبير عجيب في اللغه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب ده العد يقتضي الكسره، ونعمه مفرد. ما دام نعمه واحده هنعد ايه يا رب؟ ده هي واحده انت بتقول عليها ايه؟ قال لك لا، انت تنظر اليها انها نعمه واحده، ولكن لو فتشتها وحللتها لعناصرها الخيريه لوجدت في النعمه الواحده دي ملايين النعم. تنبه الى ان نعمه الله الواحده فيها ايه؟ نعم متعدده. وجاب ان، مش قول اذا عددتم نعمه الله لا تحصوها، ما جابش اذا، ده قال على فرض انك عايز تعد نعمه ربنا وده ما حصلش. طب فيه كليات وجامعات في الدنيا لاحصاء الاشياء، حد عمل احصاء للنعم الموجوده في الكون؟ ليه ما عملوا غير ده؟ عملوا احصاء في كل حاجه، كل حاجه عملوا لها احصاء. طب ما تحصلنا النعم دي؟ قال لك لان الاقبال على الاحصاء والعد مظنه انك انت تقدر تستوعب، واللي ما تقدرش عليه تقول انا هعد ايه ولا ايه، مش عايز ما يقبلش حد. حد يقول لك عد الرمال، الاقبال على عدها مش ممكن. يبقى لما قال ان شككم في ان تعدوها، وشكتوا ليه في انكم تعدوها؟ لانها فوق الاحصاء في نظركم، وما دامت فوق الاحصاء يقع نعم الله اكثر من احصائكم، فريح نفسكم. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ ما شافوش الحكايه دي؟ ما شافوش واحد نعمته واسعه؟ ما شافوش واحد مضيق عليه في النعمه؟ ويمكن اللي نعمته واسعه دي ما تعبش فيها، ولا ورثها من ابوه، ولا جات له من اي حاجه، ويمكن واحد بيكد ويبقى عيشه كفاف. ودي عمليه استقبلها الفلاسفه بما في ضمائرهم من ايمان والحاد. استقبلها واحد بايمانه، واستقبلها واحد بالحاد، والاستقبال واحد لشيء واحد. فابن الرواندي بقى الملحد يقول ايه؟ كم عالم عالم اعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ده اللي بنشوفه برضه. هذا الذي ترك الاوهام حائره وصير العالم النحرير زنديقا. بقى العالم الكويس اللي مش عارف ايه ما يبقاش عنده، والجهل يبقى عنده ايه ده يعني، وراح بقى زنديق. فرد عليه واحد ممتلئ ايمان، قال له كم عالم عالم عالم عالم قد بات في عسر، وجاهل جاهل قد بات في يسر. تحير الناس في هذا، فقلت لهم هذا الذي اوجب الايمان بالقدر. علشان تعرف ان العالم مش ميكانيكي، لا العالم مش ميكانيكي اللي عايز يعمله. لكن انظر الى البسط في من بسط وهو الله، ما تعزلش البسط عن ربنا، ولا تعزلش القبض والتقدير عن ربنا. اللي فعل واحد والناس بالنسبه له سواء، يبقى لازم تقول ده له حكمه في دي وله حكمه في دي.